السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه الدروس الأخيرة من كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وعرفنا أن شيخ الإسلام بنى كتابه كله على آيتين من كتاب الله عز وجل من سورة النساء، وهما قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله مما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قالوا هذه لولاة الأمر للرعاة. الآية بعدها على طول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قالوا هذه لمن؟ للرعية. فآيتان جمعتا ما يقوم به أمر الراعي والرعية. إيه المتعلق بالراعي؟ أنك الأمانة والعدل. الأمانة والعدل. وبناء عليه شيخ الإسلام قسم الكتاب إلى القسم الأول أداء الأمانات، والقسم الثاني هو إيه؟ الحكم بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال لك دي للرعاة، فلو هم أدوا الأمانات وحكموا بالعدل خلص الموضوع، ده المطلوب منهم. طب أداء الأمانات قسموه، قسم القسم ده إلى قسمين: أمانة في الولاية، في الولايات يستعمل الأصلح، يختار الأمثل في الأمثل، يعرف كيف يكون الأصلح. وأمانة في الأموال، إذا في أمانة في الولاية وفي أمانة في الأموال. في الأمانة في الأموال الودائع المضاربة مال اليتيم وفي الديون، وقلنا من الأموال السلطانية الأموال المتعلقة بالسلطان منها الغنائم الصدقة والسيف، مفيش أموال تانية لا ضرائب ولا مكوس ولا أي شيء آخر، الغنيمة والصدقات والفي هي الزكاة يعني. خلاص هي دي اللي بياخدها ولي الأمر من شعبه أو من الرعية. القسم الثاني بدأ القسم الأول اللي هو إيه؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقلنا دي أمانة في الولايات يعين مين ويشيل مين ويحط مين، وأمانة في الأموال دي رقم اثنين. طيب القسم الثاني بقى غير الأمانة، لما نروح تؤدي الأمانة دي وإذا حكمتم بين الناس الحبال، قال لك هو قسم الحدود والحقوق. وقسمنا الحدود والحقوق، الباب الأول حدود الله وحقوق الله، مش كده؟ دي اللي هي حقوق عامة، حقوق عامة مفسدتها تقع على الجميع فتقام فيها حدود تسمى حدود الله. تمام؟ قلنا زي حد المحاربين وقطاع الطريق، زي حد السرقة، زي حد الزنا، زي حد شرب الخمر، دي كلها حدود بنسميها حدود الله. القسم الثاني طبعا داخل في حدود الله سبحانه وتعالى التعزير على المعاصي، وخدنا كل المعاصي، ولي الامر بيعذر على المعاصي، مش بس لازم يقع في الكبائر والحاجات اللي تستوجب الحدود، لا، ده وما هو يدخل في باب المعاصي مش الكبائر، عليه ايضا ان يقيمه. فقلنا ده تعذير لاهل ايه؟ لاهل المعاصي وجهاد الكفار ونحو ذلك. الباب الثاني في الحكم بالناس، قال حقوق الناس، يبقى في حقوق الله وفي حقوق الناس، ده حد القتل، القصاص في الجراح، حقوق الزوجين، الاموال، الشورى، الولايات. هو ده الكتاب. احنا وقفنا المره الماضيه على حقوق الزوجين، وعرفنا ان حقوق الزوجين لولي الامر فيها مدخل، لولي الامر فيها ايه؟ فيها مدخل، وعرفنا ذلك. اليوم هنتكلم عن امرين، وهو امر الاموال وامر الشورى. الاموال احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل، الاموال السلطانيه والاموال اللي تؤخذ والغنائم والفيء وكيف تقسم والصدقات وكيف توزع لمن الزكاه. اليوم بيتكلم عن الاموال كحقوق وحدود، يقول: واما الاموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل قسم المواريث بين الورثه بوظيفه مين؟ ولي الامر. يقسم المواريث بين الورث، واحنا عندنا قضايا في المواريث. يقسم المواريث بين الورث على ما جاء به الكتاب والسنه، وفي فيها مسائل الجماعه درس المواريث وعارفين الكلام ده، في مسائل فيها نزاع وفيها خلاف، فعلى ما جاء به الكتاب والسنه، وفي مسائل فيها اجتهاد. مين بقى اللي هيجتهد وراي مين من المجتهدين هينفذ؟ يدخل هنا مين؟ ولي الامر. يدخل هنا ايه؟ ولي الامر. وكذلك في المعاملات من المبايعات، احكام السوق بيسموها احكام السوق، وكان بتؤلف كتب اسمها احكام السوق، السعر يعلى ينزل، يفرش فين وما يفرش فين، يحط اخر المحل بضاعه ولا ما يحطش بضاعه، فاهمين ازاي؟ ضبط الموازين، ضبط الموازين، كل دول كانت كتب مؤلفه اسمها احكام السوق. مين اللي يقوم على امور السوق دي؟ ولي الامر. المعاملات من المبايعات والايجارات، ايجار جمع ايجار، والوكالات والمشاركات، فلان وكل فلان، فلان شارك فلان، فلان دخل شركه مع فلان، ضوابط الشركه واقامه ضوابط الشركه الشرعيه وضوابط الوكاله الشرعيه، دي ابواب عظيمه من الفقه. والهبات جمع هبه، والوقوف، فلان وقف شيء لله، وقف شيء لطلبة العلم، وقف شيء لليتامى، وزارة كما اسمها وزارة الأوقاف. والوصايا، الوصايا دي تكون بعد ايه؟ بعد الموت، يوصي بشيء في ماله لأحد بعد موته، وعرفنا ضوابطها، ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود. المعاملات دي يا شباب منها ظاهر ومنها خفي، منها ظاهر ومنها ايه؟ ومنها خفي. في معاملات مش هيختلف عليها اثنين، ده كلام في الاسلام. قال: كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع على البائع للمشتري. انا اشتريت السواد ده، تمام، البائع لازم يسلم لي السواك وانا لازم اسلمه ليه؟ الثمن. دي مساله بديهيه في اركان البيع. تحريم تصفيف، تصفيف الكيل والميزان. ما معنى تصفيف الكيل والميزان؟ قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. يوزن لنفسه ولا يكيل لنفسه؟ يبقى بزياده. يوزن لنفسه ولا يكيل لغيره؟ بالبخس وبالنقص، مش كده؟ هذا يسمى تصفيف. مين اللي يقوم على هذا الكلام؟ السلاطين، البائع اللي حاطط لي مغناطيس في الميزان من تحت، ولا اللي مش ظابط موازينه في كفه خفيفه وكفه ثقيله، والكلام ده كله مين اللي يقوم عليه؟ السلطان، ولي الامر، او من ينوب عنه. ووجوب الصدق والبيان، وجوب الصدق والبيان. احنا عندنا سوق سيارات مثلا، ها؟ سوق سيارات، السيارة دي فاسدة زي ما بيقولوا بقى، مقلوبة كذا مرة ومخبوطة وقلها البرومة وكذا، ويروح نديها وش بويا كده وبتاع، ها؟ ما يعرفها غير الخبراء، ويخفي ما يبين عيب هذه السيارة، ما يبين عيب هذه البقرة. لا ده بترفص لما بيجي يحلبها، ده كذا، لازم يبين الكلام ده. فأنت لما تيجي تبيع حاجة لازم تبين عيوب هذا الشيء، لازم تبين مش تستر العيب وتدلس على المشتري. لا، طب مين اللي هيقوم على هذا الامر؟ ده في فرق. احنا بنتكلم عن السياسه الشرعيه، مش بنتكلم عن فقه عادي ده حلال وحرام بتعمل ايه ولا مش. لا، بنتكلم الكلام ده اللي ما بيعملوش. مين اللي يقوم عليهم وياخذ على ايديهم؟ السلطان ولي الامر. فمساله الصدق والبيان لا، ده بالدره العصا بتاعته ولي الامر يمر. واللي بتوشك ان كذا مره مفيش بيان للعيوب واخفاء وتدليس، ودايما نرجع في البيع بقى لما طلع في تدليس وفي غلط وفي مش عارف ايه، نقول قوم قوم فلس ما تقعدش في سنه لا تبقى في سوقنا، ويمنعوا من يدخل السوق. هيكون عبره لغير اي واحد بعد كده هيبين ويظهر ويصدق. النبي كان بيعمل كده، كما مر على صاحب الصبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم، الصبره يعني الكومه، كومه غله كده او كومه قمح، فمد ايده النبي صلى الله عليه وسلم في الكوم ده، فوجد بللا، الغله من جوه مبلوله. فقال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال: يا رسول الله، أصابته السناء. قال: السنوز المطر فتبلل. أنا بكلمكش السبب إيه إنها تبلل، أنا بقولك أنت حاططها تحت ليه والناشف فوق، الجاف فوق والمبلول تحت ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال: أصابته السناء. قال: هلا كان فوق ماشي، عشان نزل عليه المطر خليه فوق، عشان اللي بيشتري يبقى عارف. أو التالي ألوان البيع اللي بنشوفها اللي هي الرصة ووراها كذا ويوزن لك الصغير والفاسد ومش عارف إيه والكلام ده كله، لا كله لا يصف في السوق. ده ولي الامر لازم يقوم على الامور دي كلها. السوق يبقى واضح، هنا الصالح وهنا النص نص وهنا الصغير وهنا كذا، كل حاجه واضحه. ده بشتري بخمسه وده باربعه وده بثلاثه وده باثنين. الكلام ده بوضوح جدا، وبالتالي التاجر المسلم يديك القرطاس والخد اللي انت عايزه. ليه؟ كل الكومه دي زي بعضها. انت هتنقل الكومه دي تجيبه هنا بخمسه جنيه، وده باربعه وده بثلاثه، خد الكيس ونقل اللي انت عايزه، مفيش غش. لكن لا، ما تمدش ايدك، انا اللي هنقلك، انا اللي هعملك، مفيش غش. يبقى في غش، الجزار يبقى عمال يجيب لك كده شغله في الجهنه وبتاخد في عظمه، تروح تلاقي الكيلو مش مصفصف على حاجه. هذا غش، مين اللي يقوم عليه؟ لا، اهي امامك حمراء ودي بدون ودي بكذا، دي ثمنها 60 ودي ثمنها 50 ودي ثمنها 40، تبقى مستريح. يطعن من دي يطعن، شيل دي شيل دي، حط دي حط دي، انا اللي هاخد شيل ده، انا اللي هدفع مال، انت ليك انك تحدد سعر 160. مين اللي يقوم على الامر ده؟ هو ولي امر المسلمين. تحريم الكذب والخيانه والغش اللي هو عكس بقى الصدق والبيان، وظيفه هذا الولي جزاء القرض الوفاء والحمل. ناس بتقرض ناس، طب نيجي السداد ما بيسدوش، وجزاء القرض المفروض اللي اقرضك معناه خد جزء من مالي، اوقف نشاط هذا المال واوقف ربح هذا المال وتاجر مع الله وساهم فيه ضائقتك. فجزاء القرض انك توفيه، وعادي جدا انك ترجع له ماله وترد له ماله، وانك تحمله على هذا الامر، لا المماطله والظلم. الكلام ده مش بننصح كده، لا، حكام ولي الامر مطالب في الاموال، مطالب ان يقوم على هذه الاموال، يجب الحكم بين الناس فيها بالعدل. ما هو ده حكم في الاموال دي كلها، دي مسائل ظاهره. في مسائل بقى خفيه. قال: ومنه ما هو خفي، جاءت به الشرائع او شريعتنا اهل الاسلام. يبقى في حاجات واضحه وفي حاجات فيها خلاف بين العلماء، خفيه مش باينه. مين اللي هيفصل فيها؟ ماشي، المساله دي فيها خلاف، في النهايه هننفذ ايه وهنعمل ايه؟ بيبدا ولي امر المسلمين ينزل بقى احكام السوق، احكام الاموال واحكام السوق، ينزل كده لائحه من عند الولي بيحكم شرع الله ودين الله وبدين الله. يبدا يقول بقى احنا حكمنا في العينه انها حرام، وانه لا يجوز ولا يمسك بتعامل بالعينه يعاقب بكذا وكذا ويعذب بكذا وكذا. ماذا من مواد القانون؟ احكام السوق. طب البيع بالتورق او التورق اسف ينفع ولا ما ينفعش؟ في خلاف العلماء. انا عايزك انت كولي امر الدوله بتاعتك دي هتمشي على اي نظام؟ التورق ده الناس تتعامل بيه ولا ما تتعاملش بيه؟ يتعامل الناس بالتورق في حدود كذا وكذا او لا يتعامل الناس في حدود كذا وكذا. اذا امسك السلطان من له راس مال وبيتعامل بالتورق هل يصادر كذا من مال؟ خلاص يبقى مش هيتعامل بالتورق لذوي الحاجات. مثلا لو اختار الفتوى دي هي فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهكذا. مين يحط الضوابط دي القوانين دي؟ هو الولي، هو اللي امره، هو الراعي. يبقى مساله الحكم في الاموال بالعدل مش اكل الاموال بالباطل، ده هو اللي يحكم بين الناس بالعدل في هذه. لو كل داخل في الاسلام في واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، من ذلك العدل، العدل في الاموال. قال رحمه الله: فان عامه ما نهى عنه الكتاب والسنه من المعاملات يعود الى تحقيق العدل والنهي عن الظلم بدقه وجله. اكتب عليه عن صغيره وكبيره. مثل اكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر. الميسر اللي هو ايه؟ القمار. عارفين القمار ولا مش عارفين يعني ايه القمار؟ الكل يدفع واحد يوش. خلصوا القمار فهمتوا ازاي؟ الكل يدفع واحد ايه؟ واحد يوش. كل واحد يطلع 10 واللي يكسب مننا هياخد كل الاموال دي. ده قمار زي فرق الكوره عندنا دلوقتي، اللي كل واحد يدفع 20 والفرقه اللي تكسب تاخد المبلغ كله. هذا يسمى ايه؟ ميسر. مين اللي يضبط المعاملات دي؟ وانواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي مثل بيع الغرر. بيع الغرر، عارفين الغرر يعني ايه؟ يعني ايه الغرر؟ خداع. بيخدعه، بيخدعه، يغرق يعني يخدعه. قال: بيع الغرر وبيع حبل الحبل. الحبل يعني الحبل، والحبل يعني الحامل، تمام؟ يبيع له الحمل اللي في بطن الناقه الحامل دي للعشار دي. يجوز ولا يجوز؟ ليه؟ في غرض، بيع مجهول، بيع مجهول. كبيع حبل الحبل وبيع الطير في الهواء. يعني الطير في الهواء؟ ينفع واحد يطير الحمام من اللي طاير عنده في الهواء ولا لازم يكون موجود في العش؟ قال لك الاصل انه ما ينفعش يبيعه الا اذا الفت الرجوع. انا عندي 10 حمامات كلهم بيطيروا، يبقى 10 حمامات، فانا بقيت 10 حمامات دول، تمام؟ انا عندي 10 حمامات كيتو كيتو وطايرين اهم في السنة. ينفع واحد يشتريهم؟ اذا كان بترجع العشاء وتسكن، لكن ما عرفش ترجع ولا ترجع عشان بعت لك، رجع انت ديك هتاخدها ما تبعتش بس تدبسه. يبقى ده بيع ايه؟ غرض. وبيع السمك في الماء، ينفع بيع السمك في الميه؟ الا اذا كان في مكان محدود زي الاحواض البحيرات اللي بيسموها ايه؟ مزارع السمك، مزرعه مزرعه ويكون الماء نقيا. شايف السمك اصلا؟ فاهمين ازاي؟ فالمقصود بالبيع الطير في الهواء والسمك في الماء المقصود المجهول اللي فيه غرض، لكن لو كان بينا معلوما خلاص انتفى الايه؟ الغرض. قال: وكبيع السمك في الماء والبيع الى اجل غير مسمى. ينفع الواحد يبيع الى اجل غير مسمى؟ انا اشتريت منك دوت الجهاز المحمول ده ب 500، طب هجيب الفلوس امتى؟ انا وانت على الله. ينفع البيع ده؟ صحيح. طب اسمعوا الحديث ده. حديث عائشة تقول أن رجلا قدم له بز من الشام. إيه البز ده أو البز؟ حد يعرف؟ إيه البز ده؟ قماش، نوع من الثياب. فقلت: يا رسول الله، لو بعثت إلى فلان لتأخذ منه ثوبا أو قال ثوبين، فبعثت فلان واشتريت منه ثوب او ثوبين، فارسل اليه انه يريد ان ياخذ منه ثوبين الى ميسره. النبي عايز ياخد منك طويل وتمنهم الى ميسره. فأبى الرجل فأبى ايه الرجل. انا عجبني الرجال دي ايوه صحيح صادق انا معايا ونفسي طاقت ان انا اكرم الرسول اهلا وسهلا، لكن ثوب وانا محتاج ودمالي وكذا وبول حقيقة لا رسول الله انا محتاج المال ده ده رأس مال ده ده فيه. فأبى الرجل السؤال الى ميسرة دي مجهولة ولا معلومة؟ ها؟ مجهول. طيب مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له بيعني دولت الى ميسرة تطلقي. قال له بيعني جولة الى ايه؟ الى ميسرة. صح؟ الى ايه فعلا نفعش؟ لا ازاي؟ بقول لك النبي عمل كده بقولي لا. ها؟ الله لا. لا ميسرة مش اسم رجل لا. ميسرة يعني نسيها. لا. الحديث ليس فيه عدم تحديد الاجر. ولكن إن جاء الأجل فلم أسد فتنظرني إلى ميسرة. أوعى تيجي وتشدد عليا وتقولي من الكلام ما لذ وطاب ولا تشدني من الثور ويتعلم كلامتي من الثور. ها؟ لا ما يكفي من دلوقتي إذا ما استطعش أسد في وقت كذا فإلى ميسرة. ها؟ خلاص يشتري وهو معتق وعلم البائع فلا حق له ان يطالبه حتى ايه؟ حتى يوسر. ها؟ لكن الى اجل مجهول يبقى انت ضحكت عليه. معناه ايه؟ كل ما يجي يرسل ايه؟ احنا حددنا حاجه بكره بعد ما احنا ما حددناش حاجه. لكن لو كنت مشترك عليك من الاول ان انا معتق خلي بالك جه الاجل ده بكره بعده اللي احنا اتفقنا عليه، لو كنت معتق مش هتطالبني. موسم انا وقتي مش ما كانش هتمئني وتنظرني الى ميسرة، بشترط عليك الشرط الشرعي الوارد في سورة البقرة. فاهمني ازاي؟ هذا جائز. والبيع الى اجل غير مسمى، وبيع المصراة، يعني ايه المصراة؟ بقرة مصراة، شاء مصراة، يصر، عارفين صرة يعني ايه؟ يعني ايه الصرة؟ تيجي بتاع كده وتخربه، كان يجي يربط على ضرع البقرة يربطه. يسيبوا يوم واثنين وثلاثة واسبوع يوم ضرع البقرة تلاقي كده تدخل ما شاء الله البقرة بتجيب اللبن ده كله تفتكر انها بقرة حلوب ما شاء الله ما تعرفش ان ده لبن الاسبوع كله. ها؟ فهذه تسمى المصراة التي تربط وتمنع من الحلب كي يظهر انها مليئة يحبس فيها اللبن يعني. وبيع المدلس. ايه المدلس ده؟ زي اللي اخفى العين ده تدليس. فالتدليس هو ايه؟ اخفاء العين. اخفاء العين ما يبينش العيب اللي فيه. الاصل عندنا في الاسلام انك تبين العيب. وعشان كده لما يجي واحد تاجر يقول لك كذا مش هبان واحنا هنعمل كذا قول له تعمل ايه؟ تعال خد بالك ده انت لو عمل انا لما يجي واحد يشتري هقول له ده فيها كذا وكذا. فمن ازاي؟ انا هلف لك الماتور ده لسه بحيث اللي يشتري هيجربها ساعة 10 على 10 لان لفيته اللفه الاصليه بتاعته وجبنا القطعه دي ثانيه ده هتكلفك 5-6000 جنيه. لا اعمل له لفه دي على ما يشتري وهو ثاني يوم يلاقيها فسدت ويضرب 5000. لا يبقى دي مش تمنها 60 دي تمنها 55 والخمسه اللي خدتها دي اللي خدتها دي مال حرام ده بيع مدلل. اضحك عليك فيه. والملامسه. الملامسه من اللمس. يعني اقول لك اي ثوب هتلمسه يبقى انت ايه؟ يبقى هو بتاعك. تاخده غصب عنك. لا ده نلمسه واقلبه واتفرج عليه. شوف لو فتحت العلبه يبقى لازم تشتريها. لا خلاص خليها لك. ما هو البيع غير صحيح. لازم افتح واشوف السلعه ايه؟ الا ان كان معلوما. معلوم ايه السلعه دي؟ واذا حصل ما خلاف المعلوم ترجع بالعين. فاهميني ازاي؟ يعني ممكن اروح انا مشتري علبه مغلقه تقول خد ادي الجهاز 3696 اي رقم. تمام؟ خدته معروف ده جهاز 3696 ده مواصفاته كذا وكذا وكذا مش محتاج معروف. فاهمين ازاي؟ خلاص بصح البيع. وبيع الملامسة وبيع المنابذة. اي تفهم بذليك ينبذ يعني يطرح. لو طرحت التوب كده يبقى التوب ده بتاعك لازم تشتري. طرحت لك 3 متر لازم تشتري 3 متر. طرحت 10 متر لازم تشتري 10 متر وهكذا. ده كله غرض. ده كله ايه؟ غرر. هذا بيع غرض. سمها من انواع الميتر. ان الميتر احيانا يرد بها القمار واحيانا يرد بها الحرام. هذا ميتر هذا حرام. فقد يرد بها القمار كصورة من صور الحرام او الحرام على وجه العموم. والمذابنة. انتوا عارفين المذابنة يعني ايه؟ الدفع. وده كالصورة تطلق على انه يبيع اليابس بالرطب. صورة من صور الربا. إلا بد أن إيه؟ المثلية يكون مثلا بمثل. أو عنب بزبيب. أو حب فرط لحب في السنابل. ده كلها اسمه بيع إيه؟ مزابنة. أو المحاقلة. إيه المحاقلة دي؟ نهى عن بيع المحاقلة. يعني المحاقلة؟ ليها أكثر من صورة عرفوها العلماء ده أكثر من تعريف. قال لك من المحاقلة انك تبيع حب بسنابل. حب فرط اللي هو حب عادي كيلو قمح عادي بسنابل. القمح في السنابل. قال لك دي اسمها محاقلة. من الحق يعني. الحق اللي هو ايه؟ مكان الزرع يعني الغيطة. او ان يبيع هذه السنابل قبل ان يبدو صلاحها. قبل ان تصفر. يظهر انها ستنضج. او يشاركه على انه هذا الجانب ولي هذا الجانب. ولي الجزء ده من الحق وانت الجزء ده من الحق. انا هدخل انا وانت خلي بالك انا زي المزارعة ازرع الارض الفدانين دول وانت ليك نصف وانا لي نصف. بس خلي بالك النص ده هو بتاعي والنص ده بتاعك. ده غرض. ليه؟ اهتم بالنص بتاعي مش هتم بالنص بتاعك. لا انت تزرع الفدانين وبالنص مشاع. جابوا 10 يبقى انا 5 وانت 5. فنهى عن المحاقلة اللي هو انك تخصص جزء من حق ليك كأجرة او كمضاربة او كمزارعة كلام ده صحيح او كمحاقلة. فالمحاقلة اختلفوا في تعريفها وكل دي صور انا ذكرتها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. تدخل في المحاقلة. قال والنجش. انتوا عارفين النجش يعني ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر غيره. يعني زي المداد العالمي كده. احنا بنبيع السيارة دي. مين يشتري؟ يبدأوا المزاد. يبدأوا 3, 4, 10, 20, 60, 70, 71. 71.5. 72 ومية. كل واحد عمال يزود. يجي واحد من يقول ايه ده سرد ايه 77. الناس عمال كده 72.5 و75 و600. يتلفوا كده يقول تاجر فلان كبير بتاع السيارات. واحد زي مش شادر ولا حاجه بس عايز يشيل سياره دي. اقول ايوه هو قال كام 77. اروح انا قايل 77.5 وهي ما تقولش غير 72.5. بس التاني زود الثمن عشان ايه؟ يغرني انا يخدعني انا. افتكر ان هو ده مقال السعر ده هو التاجر الكبير اللي بيفهم السيارات ده اكيد بيسوي كده. هشتري ده 77 ده لسه هيكسب فيه. او ما نقول كده خلاص. طيب التاجر ده لو قال 77 وما طلعش الجاهل السعر زي اللي قال 77.5 ورسي عليه 77 يبقى تدبس في 77 وتدبس فيه. لا ما تدبسش لانه بيبقى متفق مع صاحب السياره يقول لك لو ما طلعش واحد من 77.5 انا هجيب لك 77 انت بتوعك تاني ما تخافش. شفت المخادعه عشان يغره غيره. حد عارف الموضوع ده كده ولا ما تسمعوه؟ حد اشتغل من النصب ده كده؟ ده اسمه بيع الغرض. ما هو المشايخ دول بيفهموا كل حاجه. ليه؟ من كثر الفتاوى وتبيين الامور فتبقى عارف الغمضه. تبقى عارف الغمضه. ده اسمه بيع ايه؟ النجش. صوره من بيع الغرض. قال وبيع الثمن قبل بدو صلاحه. ده في نهي، حديثناها عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. قال وما صلاحه؟ قال ان يصفر او يحمر، ها يظهر انه خلاص صالح للاكل، لكن مش عارف لسه هيرمي وينضج ولا مش هينضج ولا هيفسد ولا تصيبه الافه. طب لو اصابته الافه باي حق تاخذ مال اخيك؟ لكن لو ظهر صلاحه فيجوز ان يباع اذا بدا صلاحه. وما نهي عنه من انواع المشاركات الفاسده كالمخابره بزرع بقعه بعينها من الارض. المخابره الخضار او الخضر هو الزرع. ده الصوره لسه قايلها لكم في المحاقله لما تشوفوا هيزرع الفدانين ويقول ان هي الجزء ده، ساعات بيسموها دي وحدها المخابره وناس دخلتها في المحاقله. لا مشاحه في الاصطلاح، لكن الصوره دي منهي عنها، سميتها مخابره سميتها محاقله، لكن زعمت انها من انواع غير الغرض وهي من الميت. خلاص دي كلها صور ظاهره ولا خفيه؟ ظاهر ده حرام نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم واضح صريح. خلاص قال ومنه ما هو خفي، ومن ذلك ما قد ننازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه، فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحا عدلا، وان كان غيره يرى فيه جورا يوجب فسادا. نعمل ايه؟ جينا في مسألة زي بيع العيمة، جينا في مسألة زي التورق، ده حلال ولا حرام؟ لقينا في ناس بتقول كده وناس بتقول كده، نعمل ايه؟ نرجع خلاص هنختم الكتاب، هنجيب اوله مع اخره. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. قال شيخ الاسلام رحمه الله مبينا هذا الكلام، والاصل في هذا انه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون اليها الا ما دل الكتاب والسنه على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها الى الله الا ما دل الكتاب والسنه على شرعه. إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله. قبل ما انتقل للنقطة دي أنا عايز أضرب مثال لأنواع من البيوع والمعاملات العلماء مختلفين فيها، ولما يتدخل ولي الأمر وعايز يحكم هيحكم إزاي. احنا ضربنا مثالا الآن قلنا بيع العينة مش كده؟ هنقول لهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. نروح جايبين حديث اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع وتبعتم اذناب البقر سلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا او تعودوا الى دينكم. كده في حديث ولا فيش حديث؟ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. يبقى نقول لا، هذا البيع محرم فاسد، فقد ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وامر بالرجوع عنه. واضح؟ طيب واحد لما يجي يبيع البيع يشترط عليك ان ما تبيعوش، يعني انا عندي قطعه ارض عايز ابيع قطعه ارض، ركز معايا، قطعه الارض دي تساوي مليون، وجيت يشتريها مني رجل اشتريها مني على انا عايز ادعم على عشان عايزه يبقى جاري واشترط عليه، بس شرط يا خالد انا ابيعها لك بشرط ما تبيعهاش، ينفع ولا ما ينفعش؟ اختلف العلماء. ناس قالت لك ده انت كده اخسرت البيع، لان البيع معناه انتقال ملكيه، وانتقلت الملكيه لعلاء عليه يتصرف في السلعه كيف يشاء او في الارض كيف يشاء، انت مالكش انك تحجر عليه كده. قال البيع فاسد والشرط ده فاسد يفسد البيع. الثانيه قالت لا، يفسد البيع ليه؟ انا اشترطت شرطا، انا ارى ان شرطا ما يفسد علي شيء ولا يفسد علي شيء وعلاء رضي هذا الشرط، وانا ابيع الارض دي بدل 1,700,000 مقابل بعلاء هو جاي وتوافقنا على هذا، ليه تقول لي ده شرط فاسد؟ هنا لازم في تدخل ولي الامر. مثل هذه المعاملة يا ولي الأمر في أحكام السوق في جمهورية مصر العربية أو في الدولة الإسلامية، المفروض اللي جمهورية مصر العربية ولا جمهورية الجزائر، معاملة دي في الأمة الإسلامية هتنفذها ولا لا؟ ممكن أنا أنفذها وممكن يجي سلطان بعدي ولي أمر بعدي يقول لا إحنا غيرنا القانون ده وخدنا من الرأي الثاني. فاهمين ازاي؟ احنا هناخد برؤية البلد ولا هناخد برؤية اي بلد؟ وغيرت رأيي ولي الامر له ذلك. الله اكبر الله اكبر. الله دي من المسائل المختلف فيها اللي هو شرط الا يبيع المبيع. تمام، انا جيت الشرط قلت لك انا هبيع لك البيت ده، خلي بالك بشرط بشرط انه لا يؤجر الا لطلبه العلم. ليه انا اشترط عليه كده ولا لا؟ فاهمين ازاي؟ ليه ولا دي مثلا مسائل فيها خلاف. شيخ الاسلام دي اصلا بقى اصلا انتوا عارفين ان اصل كتاب الكتاب ده انه كان ولي امر بيقول الشيخ الاسلام اكتب لي رساله، فجبت ليله راح قاعد كاتب له الكتاب اللي احنا بقى لنا فيه كام شهر دوت. فقال له ايه؟ قال والاصل في هذا انه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون اليها الا ما دل الكتاب والسنه على فعله. اي حد يقول المعامله دي حرام اقول له ايه الدليل؟ قال الله قال رسول الله. ما عندكش دليل على تحريم المعامله يبقى الاصل فيها الحلال. واضح؟ طيب كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها الى الله الا ما دل الكتاب والسنه على الشرع. حاجة الناس يعملوا كذا دي عبادة إلا ما يكون في دليل على أنها عبادة. وبالتالي يا إخواني الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله. وبالتالي أي حد يقول ده حرام مش ما يقولناش فين الدليل؟ ما يقولناش إيه؟ فين الدليل؟ بس لما أقول له ده حرام لازم أقول له إيه؟ إيه الدليل؟ ما قاليش دليل وخلاص يبقى على الإيه؟ الأصل في الأشياء الإيه؟ الحل. عكس العبادة ما تعملش أي عبادة ولا تتقرب إلى الله بأي عبادة إلا أن يكون عندك فيها إيه؟ جميل. فالشرع ده نتعبد به لازم يكون شرع، والمحرم اللي حرمه الله، فلا شرع إلا ما شرع ولا حرام إلا ما إيه؟ إلا ما حرم. قال بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطان وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه وأنعام حرمت ظهوره وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها اسم الله. الكلام ده كله تشريع من عندهم من دون تشريع عز وجل. واضح؟ قال اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعته آمين. شيخ الإسلام يدعو بهذين الأمرين. ختم الكلام عن الأموال بهذه القاعدة. الفصل السابع الشورى. قال رحمه الله لا غنى لولي الأمر عن المشاورة. الشورى دي أصل من أصول الحكم في الإسلام، أصيل من أصول الحكم في الإسلام. يعني الشورى يعني استطلاع رأي الأمة، استطلاع رأي أهل الحل والعقد، استطلاع رأي ذوي التخصص والخبرة. مش كده؟ دي معنى الشورى. فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وروى أبو هريرة أو روي عن أبي هريرة بصيغة التمريض إن حديث ضعيف، قال لم يكن أحد أكثر مشهورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى ده صحيح، هو الحديث ضعيف في سنده، لكن المعنى ده صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه كثيرا. حد يعرف مسائل استشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ يوم أحد استشارهم في نخرج ولا لا نخرج؟ وأشاروا بإيه؟ أشاروا عليه بالخروج، بس النبي كان شايف رؤية، فاكرنا البقر اللي نحر وذبح شراء، ورغم كده خد بالرؤية على الشورى والآية وشاورهم في الأمر نزلت بعد من هم أحد ولا قبلها؟ بعدها، عشان الأمة كلها تتعلم، رغم أن نتيجة المعركة، المعركة دي كانت واقعة مبنية على مشهورة، استشارهم قالوا نخرج، فخرجوا فأصابهم ما أصابهم. لو شفتوا آل الشورى واللي نجي من الشورى، لا ربنا نزل الآية وشاورهم في الأمر، اوعى اللي حصل ده يخليكم ما تخرجوا من الشورى. حاجة ثانية النبي استشار فيها في بلد، حاجة ثانية في خاصة في أهله وبيته، أشيروا علي أيها الناس. الناس رمت زوجته أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق بالفاحشة، طبعا أشيروا علي أيها الناس، بيستشير الناس نعمل إيه؟ يوم لا يتكلم ولا يتكلم، والنبي يسمع منهم ويستبين الأمر. الشورى إذا الأول يجب على الراعي قصد الحصول حكم الإسلام الشورى، وبالتالي اخواني لابد ان يختار الامام او الخليفه او الحاكم. خلي بالك اهل شورى في كل مجال هو هيسال فيه او هيسلكه، اهل شورى في حرب وخبره بحرب وضربه بحرب، اهل شورى في اقتصاد، اهل شورى في مسائل اجتماعيه وهكذا، فاهمين ازاي؟ وبالتالي في هذه المجالات جميعا في دائره الامه كلها اللي هي السواد الاعظم، في دائره اهل الحل والعقد، في دائره اصحاب الشأن، في دائره المجتهدين من علماء الشريعه، لازم شورى، دائره اهل الخبره والاختصاص في اي مجال، في طب، في اقتصاد، في دي رجال الشورى. كان ده مهم جدا، انت مدير مدرسه يبقى عندك اهل شورى، الامتحانات تتحط ازاي، في النتائج نعملها ايه، في الطلبه نوزعهم ازاي، فريق خبراء. وبالتالي اخواني التخطيط اللي بنعمله دوت بيجي اهل الخبره يستشيرهم، ده بيفهم في الماليات، ده بيفهم في صلب العمل، ده بيفهم في التسويق، ده بيفهم في كذا، ونقعد ونعمل خطه بناء على هذه المشوره من اصحاب الايه؟ الخبرات. قال وقد قيل ان الله امر بها يعني بالايه؟ بالشورى، نبيه صلى الله عليه وسلم واحد، اكتب واحد، لتاليف قلوب اصحابه. انا ممكن استشيركم في مسألة، والمسألة أنا مش محتاج فيها مزيد إيضاح، لكن علشان أقلب قلوبكم تحسوا إن أنا وأنتوا حاجة واحدة، ما تحسوش إن أنا متصل برأيي وماشي برأيي وخلاص وسايبكم ومهملكم ومهنشكم. إيه رأيك يا أخ فلان؟ إيه رأيك يا أخ محمد؟ إيه رأيك يا أخ حسين؟ إيه رأيك في الموضوع ده؟ بنعمل إيه؟ إحنا معروض علينا قضية كذا. شفتوا ملك السبأ؟ يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدون، تيجوا تشهدوا وتشيروا علي بالخير، تشيروا علي. القرآن يسجل كلامها راعى عاقلة. أمر الله بالشورى نبيه لتأليف قلوب أصحابه، ده واحد. اثنين، وليقتضي به من بعده، وليقتدي به من بعده. أما نبي محتاج مشورة ده ينزل عليه جبريل بالكلام وخلاص، مش كده؟ لا، الأمة تتعلم. إن أرجح الناس عقلا، طبعا لو نزل جبريل بواحد انتهى الموضوع، لكن بقول دلوقتي مسألة تحتاج إلى عقل، وعقل النبي أرجح العقول. لا إذا كان النبي طب العزيز صحابه يقول له وشاوره في الأمر لمن دونه أو ثلاثة وليستخرج بها منهم الرأي. والله يا أخواني جربوا كده مش جربوا لزاما تجربوا وتطبقوا الشورى تبص يطلع أخ ما كنت تتخيل أبدا يطلع منه كلمة لا هي الكلمة اللي قالها الراجحة العاقلة اللي تحل المشكلة. الناس خبراتهم مختلفة ونظراتهم مختلفة ووجهاتهم مختلفة هو شايف من وجه انت مش شايفه تماما. انا شايف علاء دلوقتي من وجه ده لكن وليد قاعد ورا وشايفه من وجه الخلفي فاهم ازاي؟ شايفه من وجه الخلفي شايفه من وجه غير الوجه واضح اخوان؟ وليستخرج بها منه الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشهور. واضح؟ فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بإيه؟ بالمشهور. من نستشير يا شباب؟ من نستشير؟ يتوفر في إيه لنستشير ده؟ ترد عليه انت تستشهد مين؟ خبر صاحب راي وخبر. الراجل نايم من ساعه ما جه لكن لما صحي هي الكلمه قال لك الخبر. طب حاجه ثانيه غير الخبر امين؟ انا ممكن ابقى صاحب خبره واضلل لك اشير عليك بعكس الصواب. فلا بد من الامانه فاستشر الامين الخبير يبقى عنده أمانة في النصيحة اللي يقولها والشورى اللي يقولها. واضح اخواني؟ ده أمر مهم جدا. في حاجة تانية مع الشورى قبل ما نهم بأي أمر؟ الاستخارة. الشورى استشر واستخير. أمورك تحكم وتنضبط بإذن الله تعالى. خلاص اخواننا؟ وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك. في قوله في سورة ايه؟ في سورة الشورى والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم. كان اول الايات ايه؟ وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون وعد من صفاتهم ايه؟ وامرهم شورى بينهم. مسألة اكتب مسألة. واذا استشارهم واحد اول حال هيحصل ايه؟ ان بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم او اجماع المسلمين تعالى اتباعه ذلك. طلع واحد من اللي قاعدين يعرف المساله اللي استشيرهم فيها نص. قال له يا سياده الامام ده فيها حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا خلصت المساله. مش هقول بقى الأغلبية ولا نسمع دول قالوا ايه ولا دول قالوا ايه خب. وده الفرق بين الشورى والديمقراطية. ديمقراطية أغلبية مش كده؟ لكن الشورى لو في نص من قال الله وقال رسول الله أو فيها إجماع المسألة خلص الموضوع. يبقى كلام الرجل ده اللي عنده نص صحيح أو إجماع صحيح نقدمه على كلام الملايين من هذا الشعب ده فيها نص. الشعب يثور ويعمل مظاهرة صح؟ مش مليونية بقى بليونية ملايين الملايين تطلع مش عايزين الكلام ده. ما فيش هو كده هو كده ويقاتلهم على ذلك ده شرع ربنا لدين ربنا. بقول لك فيها نص نهى عن هذه الصورة من البيت بس الشعب كله واقف في التحرير واقف في رف الميدان واقف في كل ميادين الجمهورية عايزين البيع ده. يا اخي البيع ده حلو واحنا كلنا بنكسب منه احنا راضيين كلنا احنا الشعب وبنقول لك واقفين لهم الا ايه؟ والله لو منعوني عناقا او عقالا كانوا يؤدون رسول صلى الله عليه وسلم ما قادتهم عليه زكاة. لا ده فيها نص. لو هاقصد الأمة كلها يكلموا عمر يكلموا فلان ما فيش كلام شورى ايه بقول لك فيها نص. قال فإن أشار بعضهم أو بين بعضهم إن فيها نص فلا طاعة لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيما في الدين والدنيا. إذا أصد الرأي في نص ده في قاعد خبراء، بس إحنا جربنا كخبراء واقتصاديين، ودولة كذا جربت النظام ده، ودولة كذا جربت النظام ده، ودول العالم مشى بالنظام ده، والدنيا تقدمت، هنفضل مدعيين ونقول قال الله. أنت كفرت يا مكين، اطلع بره. كان في إيه؟ فيها نص وصلت. قال قال الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ماش وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر تابع لطاعة الله وطاعة من؟ بقول لك قال الله قال الله رسول يبقى خلاص امتثلنا به. وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج، إن كان أولي الأمر طلع واحد قال له فيها نص طلع فعلا فيها نص انتهى الموضوع. طيب إن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون برقم اثنين بقى، فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عن النبي. نسمع نسمع نسمع نسمع أقرب رأي كلام الله والرسول يبقى هو ده اللي هنعمله، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول شيء متنازع فيه، شوف الحاجة نقيس عليها من كلام الله وكلام الرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طب مين أولو الأمر؟ قال وأولو الأمر صنفان الأمراء والعلماء. الحرب بقى المفاهيم مختلف فيها، وأولي الأمر هم الأمراء ولا العلماء؟ الاثنين. بس عندنا في جهة تبين وفي جهة تنفذ، مين اللي بيبين؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أو مين ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يعلمون، ولتبين للناس ما نزل إليه، والعلماء ورث الأنبياء يبينوا. طيب والأمراء ينفذ، العالم مش هيقدر ينفذ، ما عندوش سلطة، ما عندوش سلطان، ما عندوش قوة. أنا عمال يا أخوانا الربا الربا الربا، قلت 50,000 خطبة في الربا وخمسين ألف درس في الربا، وأروح لكل واحد من البيت أقول له خليك سيبك من الربا الربا. ولي الأمر هو السلطة التنفيذية، أنا بيان، أنا كأهل علم وطالب علم أبين للناس، هو هينفذ الكلام ده. يبقى مين الأعلى، العالم ولا الأمير؟ العالم، لأن الأمير ما هو إلا منفذ لما قال الله وقال رسوله اللي حملوه ورثة الأنبياء اللي هم العلماء. عشان كده أقول الأمر منكم، الشيخ الإسلام بيقول لك الاثنين، اسمعوا كلام أولي الأمر، العلماء قالوا حاجة، اسمعوا كلام العلماء، جه الأمير بينفذ، اسمعوا كلام الأمير وساعدوه على التنفيذ. كلام جميل لشيخ الإسلام، قال أولو الأمر الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس. عايز المكان ده يصلح حط فيه عالم وحط فيه سلطان قوي نفذ اللي يقول العالم. يا سلام يا رب لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا ومعاصينا، اجعلنا اهلا ان يكون عندنا علماء وامراء يتقون الله ويطبقون فينا شرع الله. فعلى كل منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله. مسألة اعمل شرطة تبع كتاب الله، شرطة مسألة. ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، خلاص هذا فيها نص كتاب والسنة، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت، محتاجة تحدي وبحث والوقت ضيق ولازم بسرعة ندي فتوى، أو عجز الطالب ما وصلش الدليل، مش كل الأدلة في بتقول لك زي اللي كان بيقول لك الكتاب حرام كل نص من القرآن عن السنة، هو فاكر يا أيها الذين آمنوا لا تدخنوا، ها فاكر إن هيجي له نص كده يعني، فعجز الطالب إن يوصل لنص يبين له الحكم، أو تكافأت الأدلة، أدلة بتخدم الرأي ده وأدلة بتخدم الرأي ده، أو غير ذلك، يعمل إيه ده ولي الأمر؟ ما هو مش عالم مجتهد. ولما سأل العلماء لا دول بيقولوا له كذا ودول بيقولوا له كذا ويرجح يرجح، هل له أن يقلد؟ يقول أنا بقلد الشيخ إبراهيم. ينفع كده؟ قال فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه، هذا أقوى الأقوال. وقيل ليس له التقليد بكل حال، والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد وغيره. أقوى الأقوال هو الهود إن له أن يقلد. ركز حتة دي مهمة جدا، ولي الأمر. تعرف يعني ولي الأمر؟ يعني قرار لمسلمين لشعب 80 مليون وعايز حاجة في المسألة دي، يبقى في شرط ألا يبيع المبيع ولا ما ينفعش. لازم أخذ فيها القول، راح نتبع قول العالم العلماء قلدها. له ذلك أقوى الأقوال لا يعني. إذا كان ولي الأمر له ذلك في مسألة للعامة لم يظهر فيها حكم الشرعي فأخذ بقول أحدهم وقلده، فكيف بنا نحن؟ فضلت. وكذلك لا، احنا بقى هنقف هنا ليه؟ عند الكلمة دي، عند كلمة وغيره والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره، المسألة اللي جاية ملهاش علاقة بالشورى. ما هو اللي فات ده كله هو بيستشير، فاستشار طلع واحد قال له فيها قول الله وقول رسوله اتبعه، ما يقدرش يتبع غيره. طلع في قول أقرب لقول الله وقول رسوله خلاص يبقى هو ده برضك ما ينفعش غيره. طلع مسألة محتملة والأدلة متكافئة أو ضاق الوقت أو عجز الطالب عن الوصول للدليل أقل. وصل شباب؟ طيب المسألة اللي جاية أقرأها وأنسبها نشرحها المرة الجاية أو نربطها بكما قال. قال وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان. ده الكلام استدرج شيخ الاسلام وخده، فدخل في موضوع ليه علاقه بالموضوع ده. ايه هو؟ بيقول ان هو في الشورى مش كل مره بيمكنه ان يوصل لحاجه، فاضطر ان هو ايه؟ يقلد. فاصبح مساله، خلي بالك، يشترط لوجوب الشروط القدره والامكان. ما وجدتش القدره والامكان خلاص ياخذ بالاصلح فالاصلح. قال رحمه الله بل وسائر شروط العبادات، كل العبادات كده، يبقى خلى ولي الامر كانه بيعمل ايه؟ بيقعد ربنا انه بيطبق شرع ربنا. قال وسائر شروط العبادات من الصلاه والجهاد وغير ذلك، كل ذلك واجب مع الايه؟ مع القدره. فاما مع العجز فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. العجز يعني ايه؟ مثال العجز، اذا عجز ان يتطهر بالماء مش لاقي ميه، فان عدنا او لاقي الميه بس خايف يستعملها عنده في مرض جلدي مثلا، او البرد شديد جدا وخاف ان يهلك من البرد، او به جرح وخاف ان لو وقع مع الجرح يهلك، او غير ذلك مما درسناه في باب التيمم. قال تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه. وقال النبي لعمران، قال من صفن عمران رضي الله عنه صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب، فقد اوجب الله فعل الصلاه في الوقت على اي حال امكن، كما قال حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، فان خفتم فرجالا او ركبانا، فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ده بتاعت الحرب والجهاد ومش قادرين على اي حال وعلى اي وضع صلي، لان القدره هي المتوكله. طيب فاذا امنتم خلاص مفيش حرب، تذكروا الله اهي كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، زي الحال اللي علمه لكم في الاول الصلاه الكامله. لكن مع عدم القدره مع عدم الامكان كان في صوره معينه. وكذلك أوجب الله الصلاة على الآمن وعلى الخائف، وأوجب الصلاة على الصحيح وعلى المريض، وأوجب الصلاة على الغني وعلى الفقير، وعلى المقيم وعلى المسافر. صح ولا مش صح؟ واجبة ولا مش واجبة؟ ولكنه خفف على المسافر. لان في صعوبه ما عندوش قدره ما عندوش امكان مساله شاقه لكن الصلاه في حقه ايه واجب فاوجب على المقيم وعلى المسافر لكن ده اربعه وده اثنين صلاه رباعيه واوجب على الصحيح وعلى المريض لكن المريض هيصلي جالسا وبدل ما يتوضا يتيمم شير ايه خفف على المسافر والخائف والمريض كما جاء في الكتاب والسنه وكذلك اوجب فيها واجبات من الطهاره والستاره يعني الستره واستقبال القبله شروط صحه الصلاه واسقط ما يعجز عنه العبد فلو انكسرت سفينه قوم او تلبهم المحاربون ثيابهم هلعوهم هدومهم المحارب اللي واقف على الطريق سحروا الملابس اللي عليه وخلوهم عريانين يصلوا ولا ما يصلوش يا نهار ابيض اركع وجهي بالناس تتفرج على البلاوي كده ها قال صلوا عراة بحسب احوالهم وقام امامهم في وسطهم عشان ما يبقوش صفوف ويرى صواب بعض لئلا يرى الباقون عورته هيبقى فاضل الامام مصف واحد لا الامام واقف الصف ده القدرة ده الإمكان ولو اشتبهت عليهم القبلة اجتهدوا في الاستدلال على القبلة فلو عميت الدلائل عليهم يصلوش ولا يصلوا على حسب الإمكان والقدرة قد ما نظر هي كده غالبا كده وطلعت غير كده إذا عليه إيه ما يقدر عليه كما قد روي أنهم فعلوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خطوا كل واحد خط لما طلع النهار لا واحد صلى كده واحد صلى كده واحد صلى كده النبي ما لهمش عيده لان هو ده اللي كان في ايه في امكانهم ومقدورهم فهكذا يقول زي ما عملنا كده في الوضوء وعملنا كده في الصلاه وعملنا كده في القبله وعملنا كده في ستر العوره قال فهكذا الجهاد والولايات وسائر امور الدين فاتقوا الله ما استطعتم وبالتالي اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم في امور الولايات والسياسات ايتي ما استطعت اذا كان في الوضوء والكلام ده اتينا ما استطعنا فكيف بالامور العظيمه اللي مش هنقدر نطبقها 100% وننفذها 100% قال فاتوا منه ما استطعتم كما ان الله لما حرم المطاعم الخبيثه قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج فلم يوجب سبحانه وتعالى ما لا يستطاع ولم يحرم ما يضطر اليه او يضطر اليه اذا كانت الضروره بغير معصيه من العبد الشرط يكون الطريق اللي انت ماشي فيه اصلا حلال خلوك عشان ما تدخلش الامور في بعضها يبقى انا همشي في امور من امور السياسات وامور الجهاد والولايات لازم تكون امور حلال اصلا حلال وعجزت عن كذا وعجزت عن كذا وعجزت عن كذا وعجزت عن كذا ما استطعت فعلت وما امرت به اتيت ما استطعت منه ولا شيء عليه بس يكون اصل الطريق اللي مشيت فيه طريق ايه مشروع قال فلم يوجب ما لا يستطاع سبحانه ولم يحرم ما يضطر اليه اذا كانت الضروره بغير معصيه من العبد يبقى واحنا في الطريق نتاكد اولا الطريق ده مشروع ولا مش مشروع مشروع انا ماشي فيه يجي واحد يقول لي بس خلي بالك مش هتعرف تعمل كذا مش هتعرف تعمل كذا ولا هتغير كذا ولا هتغير كذا خلاص مين انت لسه بتقول لي مش هتقدر يبقى ليس في المقدور انا غيرت المقدور بس غيرت المقدور وانا ماشي في طريق ايه مشروع لان المضطر لا يحل له ان ياكل الميتة لو كان ماشي في طريق مشروع لكن لو مش ماشي في طريق مشروع هياكل وحرام عليه اللي كانه هياكل لازم ياكل عشان مش نفسه لكن الاصل اللي هو ماشي فيه ده الاصل غير مشروع هو كان ماشي في طريق فساد في طريق محاربة اهل الاسلام في طريق نساء وزنا والطور ففعل هتفعل ماشي لانك الطريق لكن لا تحل لك كلها وهتحاسب على نبي العزيز لان الطريق اللي انت ماشي فيه اصلا طريق ايه غير مشروع وصلت اخوان نكتفي بهذا القدر بقي الفصل الثامن والاخير وانا شايف ان تم دراسته من قبل اسمه الولايات لكن هو جمعه وختم به كتابه وقرأ منه 15 صفحة تستحق نحن نوفر لها الدرس القادم إن شاء الله تعالى ويكون به ختام الكتاب. نسأل الله حسن الختام. سبحانه اللهم وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.